السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قلتم أحسن الله عليكم، سبب نزول هذه الآية الكريمة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة رضي الله عنه لقرابته منه ومسكنته، فلما خاض مصطح في أمر عائشة رضي الله عنها وأنزل الله براءتها، حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح شيئا بعد الذي قال في عائشة ما قال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، من الألية، وهي الحلف، وأكثر استعماله في الحلف على امتناع وأكثر استعماله في الحلف على امتناع. أولو الفضل منكم والسعة، مصطح وكان ابن خالة أبي بكر، كان ابن خالته، هو قريب ومسكين وممن شهد بدرا، لكنه ابتلي بالكلام بعائشة وأقيم عليه حتى طهره الله بالحد الذي أقيم عليه، والحد طهارة وكفارة، وبذلك يكون يعني تطهر من هذا الذنب. ولهذا أمر الله تعالى أمر أبا بكر ألا يحلف، ألا يستمر على حلفه، وأن يعيد إليه النفقة. نعم، أحسن الله عليكم. وفيه دليل من الآية، فيها دليل على أن أهل بدر ليسوا معصومين من كبائر الذنوب ولا من صغائره، كذلك الصحابة جميعا، لكنهم أفضل الناس بعد الأنبياء. ولا يجتمعون على الضلالة كلهم، بل واحد منهم يجوز عليه المعاصي ويجوز عليه الكفر، ولهذا هناك من ارتد ثم عاد، لكن أهل بدر لهم خصوصية بين وفضل، وكذلك أهل بعث الرضوان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. أولو الفضل منكم والسعة، أي أصحاب الفضل والزيادة. هو إذا صدر منهم ذنب، إما أن يوفق، إما أن يتوب ومتابعة الله، وإما أن تكون له حسنات الماحية، وإما أن يصاب بما يكفر الله به سيئاته في أمراض أو غيرها، وإما أن يكون يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بشفاعته. نعم، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية. نعم. أولو الفضل منكم والسعة، أي أصحاب الفضل والزيادة في الدين والسعة في المال. وهذا أولو الفضل، أولو الفضل منكم والسعة، أي أصحاب الفضل والزيادة في الدين والسعة في المال. وهذا وصف لأبي بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فضل السعة في الدين كذا، أصحاب الفضل والزيادة في الدين والسعة في المال. وهذا وصف لأبي بكر رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا يحلفوا ألا يصلوا قرابتهم المساكين المهاجرين، فإن هذه الأوصاف مقتضية للمواساة بانفرادها، فكيف بمن جمع الأوصاف كلها مثل مصطح الذي نزلت الآية بسببه. وليعفوا ما فرط منهم من الإساءة والأذى، وليصفحوا بالإغضاء عنهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم. والاستفهام مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة، وهو إيش؟ الاستفهام والاستفهام مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة وهو العفو والصفح. أين الاستفهام؟ ألا تحبون؟ ها؟ هذا في استفهام؟ ما في استفهام. عرض هذا. ألا والاستفهام ما في. عدل. الفرش. والاستفهام مستعمل. قبل شو قبله؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم؟ والاستفهام مستعمل في التحضيض على السعي فيما به المغفرة. ما في استفهام. الهمزة أحسن الله إليكم أليس الاستفهام؟ ها؟ ها؟ وين الهمزة؟ ألا؟ ألا ما يبقى همزة استفهام هذه. يأتي أحسن الله إليكم أن ألا تحبون ها؟ يأتي أنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال بلى بلى والله ما يخالف بلى ما يوصل جو الاستفهام هذا عرض ما هو استفهام ما في استفهام لا في السؤال شو في حد يتكلم على هذا كان استفهام ما في استفهام ما في استفهام ولا جواب إنما عرض ألا تحبون أن يغفر الله لكم قد يكون فرق دقيق مثل الفرق بين الخوف والخشية فرق دقيق يعني الصفح عفو بلا عتاب قد يكون عفو الصفح فصفح الصفح الجميل فاعفو عنه واصفح يكون عفو ليس معه عتاب وليس معه ولا يبقى معه شيء في النفس. حسن. في أحد تتكلم على؟ أحسن الله إليكم في الإتقان في علوم القرآن السيوطي قال ألا بالفتح والتخفيف وردت في القرآن على أوجه أحدها للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها ثم قال الثاني والثالث التحضيض والعرض ومعناهما طلب الشيء هذا التحضيض والعرض هنا نعم ذكر فيها لكن الأول طلب بحث شكول هذا في استقلال السيوطي نعم شكول الأول جاءت فيه على ثلاث أوجه وردت في القرآن على أوجه أحدها للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها ثم ذكر أحسن عليكم الأمثلة ثم قال الثاني والثالث التحضيض والعرض ومعناهما طلب الشيء لكن الأول طلب بحث والثاني طلب بلين وتختص فيهما بالفعلية نحو ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم الفرق بينهما إيش الأول لكن الأول طلب بحث والثاني طلب بلين عرض التحضير والأول تحضير وتختص فيهما بالفعلية نحو ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم قوم فرعون ألا يتقون ألا تأكلون ألا تحبون أن يغفر الله لكم كلها طالب العرض التحضير ما في استفهام وكل الاتقان في الاتقان الهمزة عد الهمزة ليش في التفسير هنا لا الاتقان ألا بالفتح والتخفيف وردت في القرآن على أوجه أحدها للتنبيه فتدل على تحقيق ما بعدها ما قال الثاني والثالث التحضيض والعرض ومعناهما طلب الشيء لكن الأول طلب بحث والثاني طلب بلين. هذا من دلالة تحفيظ العطل. ألا يعني جملة أملا ولا الهمزة يقول جملة ألا في الإثقال وردت جملة ألا وردت في القرآن على ثلاثة أو نعم ألا نعم ألا ولا الهمزة لا قال ألا ألا ما في ما في ما في استفهام هنا ألا طلب عرض تحضير نعم أحسن الله عليكم. طيب نعدلها وشوف أذكر العبارة ألا تحبون أن يغفر الله لكم بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم والاستفهام مستعمل في التحضيض على السعي لا ألا للتحضيض والعرض ولا للتحضيض ما في استفهام وألا للتحضيض والعرض وألا للتحضيض والعرض نعم على السعي فيما به المغفرة وهو العفو والصفح فإن الجزاء من جنس العمل والفرق بين العفو والصفح شوف الفروق والفرق بين العفو والصفح شوف الفرق أن الصفح عفو بلا عتاب شوف الفرق هذه فرق القرافي ولا لغيره ولا في الإتقان أحسن الله إليكم ويذكر ما في القرآن الفرق بين التحضيض والعرض أن الأول طلب بحث والثاني طلب بإيش بلين ها بلين بلين نعم أحسن الله عليكم في الفروق لأبي هلال العسكري قال الفرق بين العفو والصفح هما بمعنى في اللغة وقال الراغب الصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو ترك التثريب نعم ترك التثريب يعني ترك اللوم وقد يعفو الإنسان نعم ترك اللوم والعتاب مثل ما ذكر نعم وقد يعفو الإنسان ولا يصفح وقال البيضاوي العفو الراغب الراغب الصفهاني قال على الراغب الصفهاني أبي هلال العسكري الكتاب هذا المؤلف إيش فرق أبي هلال العسكري نعم أحسن الله إليكم لكن كان هذه تكملة من المحقق إيه لنا ينقل عن البيضاوي لا لمن هذا المؤلف هذا وهذا العسكري نعم من القرن الرابع ها طيب شو المؤلف الفروق اللغوية نعم الفروق اللغوية طيب إذن الصفح عفو بلا عتاب الصفح هو أبلغ من العفو بلا عتاب وبلا لوم يعني رحمك الله الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله ذكر معنيين العفو والصفح قال أحسن الله إليكم وأصل العفو من عفة الريح من عفة الريح والأثر إذا طمست والمعنى فليطمسوا آثار الإساءة بحلمهم وتجاوزهم والصفح قال بعض أهل العلم مشتق من صفحة العنق أي أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم أي أعرضوا أي أعرضوا عن أعرضوا أعرضوا أحسن الله أي أعرضوا عن مكافأة إساءتهم حتى كأنكم تولونها بصفحة العنق معرضين عنها معرضين عنها إنسان الصفحة أبلغ بلا عتاب وبلا مشقة وعلى هنا للتحضيض والعرض التحضيض هو يعني حث مع إيش مع حرارة وكذا والعرض هو طلب بلا معالينا. هنا المراد الأول، والفرق بينه والشبه العرض تحضير العرض، أن التحضير طلب ميش مع حرارة، طلب بحث بحث، نعم. والثاني طلب بلين، نعم. والمراد الأول هنا، المراد الأول هنا طلب مع حث، يعني أحسن الله إليكم، طلب بلين هذا لأبي بكر، لا طلب، طلب من الله تعالى لأبي بكر أن يكون طلب مع حث، حث له على قوله تعالى ألا تحبون ألا تقاتلون قوما، هذا طلب لا تختلف، هذه تختلف، هذه تختلف، لكن هنا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا عرض مع حث، نعم. أحسن الله إليكم، صاحب العبارة هذه الاستفهام مستعمل في التحضيض في تفسير ابن عاشور، أحسن الله إليكم. لا خطأ، ما في استفهام، ما في استفهام، لا غلط، نعم، هنا ما في استفهام، نعم. نعم. وألا للتحضيض والعرض على السعي فيما به المغفرة وهو العفو والصفح، فإن الجزاء من جنس العمل، والله غفور رحيم أي مبالغ في المغفرة والرحمة، وهو غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره، رحيم به أن يعذب على ما كان له من زلة قد استغفر منها وتاب إليه من فعلها. والله غفور رحيم أي مبالغ في المغفرة والرحمة، وهو غفور لذنوب من أطاعه واتبع أمره، رحيم به أن يعذبه على ما كان له من زلة قد استغفر منها وتاب إليه من فعلها. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند نزول هذه الآية الكريمة: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: ثم رجع أو أرجع، ثم أرجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة. وفي إثبات اسم الغفور الرحيم وصفة المغفرة والرحمة لله عز وجل في الآية، في الآية إثبات اسم الغفور والرحيم وصفتي المغفرة والرحمة، الله، نعم، في الآية اقرأها. في الآية إثبات اسم الغفور والرحيم وصفتي المغفرة والرحمة. نعم. أحسن الله إليكم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا قال أنها عرض لكنه بمعنى التحضيض، لكنه قال أحسن الله إليكم في الفوائد قوله ألا تحبون، إما أنه عتاب يعني عتابا لطيفا لأبي بكر رضي الله عنه، أو نقول إنه حث وحظ على طلب المغفرة. يعني رضينا. إما حس، يعني إما طلب بحس أو طلب بلين، يعني المعنى اللي ذكره ما صوت بالإثقال، نعم. نعم، قال إذا قلنا بالأول كان فيه دليل على فضل أبي بكر حيث خاطبها الله بهذا العتاب اللطيف ألا تحبون، نعم، هذا قرب الأول، قرب أنه عرض يعني مع عتاب مع حس، يعني طلب ما حس، نعم. أحسن الله إليكم. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند نزول هذه الآية الكريمة: بلى والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. ثم أرجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله ما أنزعها منه أبدا. وفي هذه الآية دليل على أن القذف وإن كان من كبائر الذنوب لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وصف مصطحا بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر، فأن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين، وفي الآية دليل على أن القذف وإن كان من كبائر الذنوب لا يحبط الأعمال، لأن الله تعالى وصف مصطحا بعد قوله بالهجرة والإيمان، وكذلك سائر الكبائر، ولا يحبط الأعمال غير الشرك، ولا يحبط الأعمال غير الشرك بالله، كما قال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وفي هذه الآية دليل على أن النفقة على القريب وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان، والحث على العفو والصفح عنه. في الآية دليل على أن القذف وإن كان من كبائر الذنوب. في الصحيحين أحسن الله إليكم قذف المحصنات الغافلات من السبع الموبقات. إيه؟ يعني هل في فرق بين لا موبقات المهلكات وكبائر المهلكات، لكنها لا تصل لحد الشرك. السبع الموبقات منها ما منها الشرك، الشرك هذا يخرج من الله، ومنها القذف هذا المصاب، ومنها السحر، والسحر هذا أيضا إذا كان بتصور الشياطين يخرج من الملة، تختلف الموبقات، بعضها يخرج من الملة، الشرك يخرج من الملة، والقذف لا يخرج. نعم. أحسن الله إليكم، ما يضاف يعني في دلالة وإن كان من السبع الموبقات أو من وإن كان لا لا يكفي، وإن كان ما كبائر يكفي، إن كان ما كبائر. وفي دليل أيضا على أن الصحابة ليس معصومين من كبائر الذنوب ولا من الصغائر. الواحد من الصحابة ودل على الواحد من الصحابة ليس معصومين من كبائر الذنوب ولا من الكفر أيضا كذلك، ليس معصومين من الكفر، إنما معصوم الأنبياء. نعم. أحسن الله عليكم. وفي آية دليل على إيش؟ على أن الواحد من الصحابة ليس معصوما من كبائر الذنوب، لا من الكفر ولا من كبائر الذنوب ولا من الصغائر. نعم. وفي الآية دليل على أن الواحد من الصحابة ليس معصوما من كبائر الذنوب ولا من صغائره، ولا من صغائره، بل ولا من الشرك. فلهذا بعض الصحابة ارتد ثم عاد. نعم. أحسن الله عليكم. وإنما المعصوم وإنما العصمة للأنبياء من الشرك ومن كبائر الذنوب ومن الخطأ فيما يبلغون عن الله، ثلاث أشياء معصوم منها، معصوم من الشرك ومن الكبائر ومن الخطأ فيما يبلغون عن الله. نعم. هذه سهمة معصومة الأنبياء. نعم. غير الأنبياء ليس معصوم، لكن الصحابة في الجملة معصومون، أن يعني يجمعوا على الشرك وعلى الكفر في الجملة، الصحابة في جملتهم معصومون. نعم. أحسن الله عليكم. فالأمة كلها معصومة لا تجمع على ضلالة، لا تجمع أمتي على ضلالة، الأمة كلها معصومة من أن تطبق على الشرك. نعم. حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق مصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم. ايش قلت؟ اقرأ اللي قرأت. أحسن الله عليكم. وفي الآية دليل على أن الواحد من الصحابة ليس معصوما من كبائر الذنوب ولا من الصغائر بل ولا من الشرك. نعم. وإنما العصمة للأنبياء من الشرك ومن كبائر الذنوب ومن الخطأ فيما يبلغون عن الله. وكذلك العصمة لجميع الصحابة والأمة أن يجمعوا على ضلالة. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى أتيهم الله بركة. ولحديث إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب وفي أرضكم هذه، قيل من أحد معانيها أنه يئس أن يجمعوا على الضلالة. نعم. أم المؤمنين عائشة فيه ما يحبط عمله، كل مكذب القرآن. هذا متجاوز القذف، تجاوز وصل الكفر أو تجاوز القذف. هذا تجاوز القذف ووصل إلى الكفر، هذا قذف بالكفر يختلف، قذفها صار كفر، صار فعل الكفر الآن، تجاوز القذف هو أن يقذف واحدا أو بالزنا أو اللواط، هذا قذف حده. فإذا تجاوز ذلك وقذف بما برأ الله به أم المؤمنين وصل إلى الكفر الآن، لأنهم كذبوا القرآن. نعم نعم بعد نزول الآية ما في شك. نعم. ثم قال الله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ثم بين تعالى عظم القذف فقال: إن الذين يرمون أي يقذفون بالزنا، وسمي رميا لأنه يشبه الرمي بالحجارة من حيث إيلامه للمقذوف. المحصنات أي العفيفات، الغافلات أي عن الفواحش بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها أصلا. المؤمنات أي المتصفات بالإيمان، لعنوا في الدنيا والآخرة أي طردوا من رحمة الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم هائل لا يقادر قدره، وهو عذاب النار في الآخرة. ولهذا قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، أي بما عملوه من قول أو فعل. وذلك أنه تعالى من كمال عدله ينطقها يوم القيامة بقدرته، فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل أصحابها وأقواله. إيش وذلك؟ أحسن الله إليكم. وذلك أنه تعالى من كمال عدله ينطقها يوم القيامة بقدرته، فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من أفاعيل صاحبها وأقواله. وتخصيص هذه الأعضاء بالذكر مع أن الشهادة تكون من جميع الجسد، كما قال تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لأن لهذه الأعضاء عملا في رمي المحصنات، فهم ينطقون بالقذف ويشيرون بالأيدي إلى المقذوفات ويسعون بأرجلهم إلى مجالس الناس لإبلاغ القذف. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهم الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه، فيجدون أي يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهم الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه، فيجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا، لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام وعدل كامل. إيش هذا؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهم الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه، فيجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا، لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام وعدل كامل. نعم. ويعلمون أي في ذلك الموقف العظيم أن الله وحده دون ما سواه هو الحق المبين، أي أنه الحق لا حق، أي أنه الحق لا أحد أحق منه، المبين لا شيء أبين منه، لأن الحقائق تظهر لهم حينئذ وتتبين لهم كما هي، فيعلمون بذلك بعلم قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد. ويعلمون أي في ذلك الموقف العظيم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، أي يوفيهم الله جزاءهم على أعمالهم الجزاء العادل الذي لا ظلم فيه، فيجدون دينهم جزاءهم. نعم نعم. فيجدون جزاءها موفرا لم يفقدوا منها شيئا، لأن الله يجازي عباده بإنصاف تام وعدل كامل. ويعلمون أي في ذلك الموقف العظيم أن الله وحده دون ما سواه هو الحق المبين، أي أنه الحق لا أحد أحق منه، المبين لا شيء أبين منه، لأن الحقائق تظهر لهم حينئذ وتتبين لهم كما هي، فيعلمون ذلك بعلم قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد. ويعلمون أن الله يساعد، ويعلمون أي في ذلك الموقف العظيم أن الله وحده دون ما سواه هو الحق المبين، أي أنه الحق لا أحد أحق منه، المبين لا شيء أبين منه، لأن الحقائق تظهر لهم حينئذ وتتبين لهم كما هي، فيعلمون ذلك بعلم قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد. صلى الله عليك. في إثبات اسم الحق المبين، يضاف في إثبات اسم الحق اسم المبين. نعم، هذا كنا بنتكلم فيه، ويعلم أن الله هو الحق، ويعلمون إيش؟ ويعلمون أي في ذلك الموقف العظيم أن الله وحده دون ما سواه هو الحق المبين، أي أنه الحق لا أحد أحق منه، المبين لا شيء أبين منه، لأن الحقائق تظهر لهم حينئذ وتتبين لهم كما هي، فيعلمون ذلك بعلم قطعي لا يقبل الخفاء ولا التردد. طيب، شوف كلام الحق المبين. قرطبي قال ويعلمون أن الله هو الحق المبين اسمان من أسمائه سبحانه، وقد ذكرناهما في غير موضع وخاصة في الكتاب الأسنى. أسمان الأسنى، اسمان الحق والمبين يعني. نعم، اسمان من أسماء الخطابي أحسن الله إليكم في شأن الدعاء، فسر المبين اسم الله المبين، قال هو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له، يقال بان الشيء وبان الشيء وأبان الشيء واستبان بمعنى واحد. من هو؟ الخطابي أحسن الله. الخطابي يقول إيش؟ في إيش؟ في شأن الدعاء. هو البين أمره في الوحدانية وأنه لا شريك له، يقال بان الشيء وأبان واستبان بمعنى واحد. حافظ. ما تكلم. غيره اسم جرير، فيها أحسن الله إليكم من جوزي أتكلم فيها، حيان ما أتكلم على الحق المبين. ها؟ من هو؟ فقط قالوا الله سليك، قال ابن عباس وذلك كان عبد الله بن أبي كان يشك في الدين، فإذا كانت القيامة عالمة حيث لا ينفعه. إيش؟ قال ابن عباس وذلك أن عبد الله بن أبي كان يشك في الدين، فإذا كان يشك في الدين. يشك؟ نعم. صلى الله عليكم. فإذا كانت القيامة عالمة حيث لا ينفعه. قال في نظم الدرر، صلى الله عليكم، في نظم الدرر. نعم. لمن؟ البقاعي. قال المبين الذي لا أوضح من شأنه في ألوهيته وعلمه وقدرته وتفرده بجميع صفات الكمال وتنزهه عن جميع سمات النقص، فيندمون على ما فعلوا في الدنيا مما يقدح في المراقبة وتجري عليه الغفلة. السلام عليكم. قال ابن كثير وأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، لا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر الله في هذه الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قولان، أصحهما أنهن كهي، والله أعلم. البقاء يسهل. يقول الأحصيك في قوله الحق أي الثابت أمره فلا أمر لأحد سواه، المبين الذي لا أوضح من شأنه في ألوهيته وعلمه وقدرته وتفرده بجميع صفات الكمال وتنزهه عن جميع سمات النقص، فيندمون على ما فعلوا في الدنيا مما يقدح في المراقبة وتجري عليه الغفلة. ثم نقل كلام كثير. صلى الله عليكم. في كلام للشيخ سعيد رحمه الله في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، قال: المبين اسم الفاعل من أبانا يبين، فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولا وإما فعلا، والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، والبيان هو الكشف عن الشيء، وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المقصود وإظهاره، نحو هذا بيان للناس. فالله عز وجل هو المبين لعباده سبيل الرشاد، والموضح لهم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها والأعمال التي يستحقون العقاب عليها، وبين لهم ما يأتون وما يذرون. يقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو مبين، والبيان الكلام، ويقال بان الكلام وأبان بمعنى واحد، فهو مبين ومبين. وقد سمى الله نفسه بالمبين: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أكمل الشيخ سعيد بن وهف. سعيد بن عاد من أول. أحسن الله عليك. قال: المبين اسم الفاعل من أبانا يبين، فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولا وإما فعلا، والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة، والبيان هو الكشف عن الشيء، وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المقصود وإظهاره، نحو هذا بيان للناس. فالله عز وجل هو المبين لعباده سبيل الرشاد، والموضح لهم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها والأعمال التي يستحقون العقاب عليها، وبين لهم ما يأتون وما يذرون. يقال: أبان الرجل في كلامه ومنطقه فهو مبين، والبيان الكلام، ويقال بان الكلام وأبان بمعنى واحد، فهو مبين ومبين. وقد سمى الله نفسه بالمبين: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وهو سبحانه الذي بين لعباده طرق الهداية وحذرهم، وبين لهم طرق الضلال، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل الكتب ليبين لهم. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني كلام طويل. أحسن الله. حسن ذكر المبين والحق، تكلم عن المبين فقط. ها نعم. نعم نعم، جاء في موضع في قوله تعالى في سورة يونس. ها في سورة يونس. ها من الكتاب هذا؟ نعم. أحسن الله. أحسن الله إليكم. قال الشيخ سعيد رحمه الله: الحق الله عز وجل هو الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقول هذا على الآية هذه؟ لا، في اسم الله الحق. ها؟ تعريف اسم الله الحق. مستقل يعني. ها؟ نعم. أعد. قال رحمه الله: الله عز وجل هو الحق في ذاته وصفاته. نعم. فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق، وفعله حق، ولقاؤه حق، ورسله حق، وكتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقل جاء هذه الآية في سورة فذلكم الله ربكم الحق ذلكم الله ربكم الحق فما لا من الحق إلا الله. هذه في سورة يونس. في سورة يونس أنا أقول في سورة يونس فذلكم الله ربكم الحق فما لا من الحق إلا الضلال. نعم. وهنا واليوم الذي وفيهم الله دينهم الحق. وأيضا في سورة الإسراء. نعم. قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم قال وذكر الآية. وقل جاء الحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. اسم المبين أحسن الله إليكم ما ورد إلا في موضع واحد الذي معنا في سورة النور في هذه الآية. نعم بعض من صنفوا في الأسماء والصفات يعني يذكرونه مقرونا باسم الحق. محتمل يكون يعني وصف مركب. طيب في إثبات اسم الحق لله عز وجل كما قال تعالى في سورة يونس في إثبات اسم الحق لله لا. قال تعالى في سورة يونس فماذا بعد الحق إلا الضائش يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فذلكم الله ربكم فذلكم الله ربكم الحق ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق فذلكم الله ربكم الحق بأن الله هو الحق شاءت في موضعين بأن الله هو الحق وأنما نعم في موضعين في الحج وفي موضع في لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون به هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون به هو الباطل. أحسن الله إليكم في القواعد المثلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عد اسم المبين من أسماء الله ليس بعيد مسألة فيها تختلف يعني أنظار الباحثين في هذا وليس ليس بعيد أن يكون من أسماء الله. الشيخ العثيمين في التفسير على معنى المبين بكلام طويل مفاده أنه البين في نفسه المبين لغيره. ها؟ طب تكلم عليه ما تكلم على الاسمين قال وقوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين يقول ويعلمون يومئذ أن الله هو الحق الذي يبين لهم أو يبين لهم حقائق ما كان يعدهم في الدنيا من العذاب ويزول حينئذ الشك فيه عن أهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعدهم في الدنيا يمترون. قاسم يلحسي إليك في محاسن التأويل قال الحق والواجب الثابت قوله المبين أي المظهر للأمور كما هي في أنفسها. وكذلك الجوزي بن جوزي ما بن جوزي يلحسي إليك ما تكلم ذكر فقط حسن الله عليكم يوفيهم الله دينهم الحق نعم ذكر فقط قول ابن عباس حسن الله عليكم ابن الجوزي الذي ذكره هو فقط نقله لابن عباس نقل ابن الجوزي قال قال ابن عباس وذلك أن عبد الله بن أبي كان يشك في الدين فإذا كانت القيامة علم حيث لا ينفع فقط. في إثبات اسم الحق والمبين لله عز وجل نعم اسم الله عز وجل إثبات اسم الحق والمبين نعم فيعبد يقال عبد المبين إذا ثبت نعم نعم كما قال عبد الحق عبد فيها معبد عبد الحق الإشبيلي نعم أحسن الله عليكم ثم قال الله تعالى سم الصفة التي تشتق منها ها؟ والصفة صفة ايش؟ التي تشتق من الاسم ها؟ مظهر العبادة المبين مثل ما المبين. الحق يعني ثبوت الشيء والدوام المبين إظهار إظهار الأمر والجلاء. نعم. وما الصفة تشق من ال نعم. صفة الإبانة أو نعم الإبانة هو الإظهار. معنى لكن المبين يحتاج إلى زيادة بحث لكن وضعه. نعم أحسن الله إليكم. ابن كثير قال وقد فأمهات في قوله تعالى الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات قال هذا وعيد من الله تعالى الذين يرمون المحصنات الغافلات خرج مخرج الغالب خرج أحسن الله إليكم خرج مخرج الغالب المؤمنات فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهم كهي والله أعلم. نعم كم أحسن الله. قول تعالى. نعم أحسن الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات أي كل خبيث من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للخبيث وموافق له ومقترن به ومشاكل له. والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أي وكل طيب من الرجال والنساء والكلمات والأفعال مناسب للطيب وموافق له ومقترن به ومشاكل له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أطيب الطيبين فلا بد أن تكون زوجه طيبة من أطيب الطيبات. فمجرد كونها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أنها لا تكون إلا طيبة طاهرة من هذا الأمر القبيح. ولما كان رمي عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أولئك أي الطيبون والطيبات مبرؤون مما يقولون أي منزهون مما يقوله أهل الإفك فيهم لهم مغفرة لذنوبهم وتقصيرهم تحصل لهم بها التخلية ويزول عنهم بها المكروه. ورزق كريم أي حسن في كيفيته وكميته ونفيس في نوعه وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة فتحصل لهم به التحلية ويحصل به على المطلوب وهذا هو عين الفلاح. إيش سطرين حسن الله إليكم. ورزق كريم أي حسن في كيفيته وكميته ونفيس في نوعه وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة فتحصل لهم به التحلية ويحصل به على المطلوب وهذا هو عين الفلاح. نعم أحسن الله إليكم. في قول الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم أحسن الله إليكم قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. يعني أحسن الله إليكم قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. يعني يجب على كل حال كلام الشيخ الإسلام أما إذا يعني إذا طلب وهو غني إيش في الآية وفرض قال وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. إيه نعم قلت إذا كان محتاجا أما يعني إذا مثلا إذا كنت أعلم أنه غني وطلب مني مال حسن الله إليكم نعم إذا كنت أعلم أنه غني وطلب مني مال ولا أعطيته يعني هل أأثم بهذا بناء على كلام الشيخ؟ محل نظر هذا هو محل نظر هذا في تفصيل يعني طلب منك مال لماذا؟ يعني قرض أو صدقة أو هبة؟ يعني مبلغ من المال يعني ما يسع وما يلزم هذا إلا إذا كان مضطر ومحتاج. نعم أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قلتم أحسن الله إليكم في تكمل الآية أحسن الله إليكم: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قلتم أحسن الله إليكم: ثم أدب تعالى عباده المؤمنين بآداب الاستئذان وبين لهم أحكامه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خصهم بالخطاب لأنهم من يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، وفي ندائه لهم بوصف الإيمان تهيج لهم على الامتثال: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، يعم بيوت الأقارب وغيرهم، حتى تستأنسوا أي تستأذنوا، أي تطلب الأذن بدخولها ممن يملك ذلك. وعبر عن الاستئذان بالاستئناس لأنه به يحصل الاستئناس وبعدمه يحصل الاستيحاش، وليس للاستئذان صيغة معينة. وتسلم على أهلها أي عند الاستئذان، وعطف التسليم على الاستئذان لا يقتضي الترتيب، لأن الواو تقتضي فعل الأمرين جميعا بدون اشتراط الترتيب. فإن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه. والأفضل تقديم السلام، لأنه ورد في أحاديث كثيرة الأمر بتقديم السلام على الاستئذان. وفي وجه تقديم الاستئذان عليه في الآية أنه المقصود والسلام وسيلة له، ولأن ابتداء السلام مستحب والاستئذان واجب، والأصل في النهي التحريم إلا بصارف ولا صارف، فيحرم الدخول في البيت إلا بعد الاستئذان. وعليه فمن دخل بيتا بدون استئذان فقد فعل جريمة وارتكب نهيا. نعم. إذا دخل بيتا فارغا يسلم؟ ذكر له في الأذكار أنه يسلم، يقول الملائكة، وهذا محل نظر. أعاد العبارة. حتى تستأنسوا أي تستأذنوا، أي تطلب الأذن بدخولها ممن يملك ذلك. وعبر عن الاستئذان بالاستئناس لأنه به يحصل الاستئناس وبعدمه يحصل الاستيحاش، وليس للاستئذان صيغة معينة. وتسلم على أهلها أي عند الاستئذان، وعطف التسليم على الاستئذان لا يقتضي الترتيب، لأن الواو تقتضي فعل الأمرين جميعا بدون اشتراط الترتيب. فإن قدم الاستئذان على السلام أو قدم السلام على الاستئذان فقد جاء بالمطلوب منه. والأفضل تقديم السلام، لأنه ورد في أحاديث كثيرة الأمر بتقديم السلام على الاستئذان. وفي وجه تقديم الاستئذان عليه في الآية أنه المقصود والسلام وسيلة له، ولأن ابتداء السلام مستحب والاستئذان واجب، والأصل في النهي التحريم إلا بصارف ولا صارف، فيحرم الدخول في البيت إلا بعد الاستئذان. وعليه فمن دخل بيتا بدون استئذان فقد فعل جريمة وارتكب نهيا. نعم وماذا؟ أحسن الله إليكم. وعليه فمن دخل بيتا بدون استئذان فقد فعل جريمة وارتكب نهيا. نعم. شيء. إذا يعني كيف يعني إذا سلم يسقط الاستئذان يعني ولا كيف؟ هو من الاستئذان. الأفضل أن يجمع منها كما في حديث أبي موسى السلام عليكم أدخل السلام عليكم أدخل كذا، هذا هو أجمع وأدل على على على المتصل. نعم السلام عليكم. أحسن الله إليكم. وعليه فمن دخل بيتا بدون استئذان فقد فعل جريمة وارتكب نهيا، وصفة ذلك بينته السنة بأن يقول المستأذن السلام عليكم أأدخل، وقد بينت السنة أن المستأذن إن لم يؤذن له بالدخول يكرره 3 مرات، فإذا لم يؤذن له انصرف. وورد في هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح البخاري. قال بعض السلف الاستئذان 3: الأولى ليعرفك أهل البيت، والثانية ليستعدوا، والثالثة ليأذنوا لك أو يردوك. ذلكم أي الاستئذان مع التسليم خير لكم لاشتماله على مصالح عظيمة للطرفين، المستأذن وصاحب البيت، وهو أفضل من الدخول بغتة بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها أن يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، كأن يقع على ما لا يحب صاحب البيت أن يراه، أو أن يدخل وهو على حال لا يحب أن يراه عليها. وفي الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر، إلى غير ذلك من المفاسد. لعلكم تذكرون أي من أجل أن تتذكروا وتتعظوا فتعملوا بموجبه، فإن لم تجدوا فيها أحدا أصلا بأن تكون خالية ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي من قبل أصحابها، لما في ذلك من التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وكراهتهم رؤية ما يحبون ستره من شؤونهم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إذا ردوكم أهل تلك البيوت من أبوابها فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، أو تقفوا عند أبوابها مصرين على الانتظار إلى أن يؤذن لكم. وعلى من أمر بالرجوع أن يرجع وهو منشرح الصدر مطمئن النفس دون غضب من صاحب البيت أو إساءة إليه بقول أو فعل، لأن صاحب البيت لم يمنعه حقا واجبا له، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع. وأيضا فإن للناس حاجات وأشغال وأعذار قد تمنعهم من الإذن في ذلك الوقت، ولهذا ينبغي إذا رد أن يعتذر لصاحب البيت، ولا يأخذه الكبر والاشمئزاز من هذه الحال. أحسن الله إليكم. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، نعم، أي إذا ردوكم أهل تلك البيوت من أبوابها، نعم، فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان، نعم، أو تقفوا عند أبوابها مصرين على الانتظار إلى أن يؤذن لكم. وعلى من أمر بالرجوع أن يرجع وهو منشرح الصدر مطمئن النفس دون غضب من صاحب البيت أو إساءة إليه بقول أو فعل، لأن صاحب البيت لم يمنعه حقا واجبا له، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع. أحسن الله إليكم. القاسمي رحمه الله ذكر مناسبة الآية لما قبلها، قال: ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما، وذلك في مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وفي تعليم الآداب الجميلة. إيش هذا الصوت؟ أحسن الله إليكم. القاسم رحمه الله ذكر مناسبة هذه الآية لما قبلها، قال: ولما فصل تعالى الزواجر عن الزواني وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما، وذلك في مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن وفي أوقات الخلوات وفي تعليم الآداب الجميلة. إيش؟ قال القاسم رحمه الله: ولما فصل تعالى الزواجر عن الزنا وعن رمي العفائف عنه بين من الزواجر ما عسى يؤدي إلى أحدهما، وذلك في مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن وفي أوقات الخلوات وفي تعليم الآداب الجميلة. نسأل الله يهم. ثم قلت محسن الله إليكم في قوله تعالى: وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي إذا ردوكم أهل تلك البيوت من أبوابها فارجعوا ولا تلحوا بتكريل الاستئذان أو تقفوا عند أبوابها مصرين على الانتظار إلى أن يؤذن لكم. وعلى من أمر بالرجوع أن يرجع وهو منشرح الصدر مطمئن النفس دون غضب من صاحب البيت أو إساءة إليه بقول أو فعل، لأن صاحب البيت لم يمنعه حقا واجبا له، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع، وأيضا فإن للناس حاجات وأشغال وأعذار قد تمنعهم من الإذن في ذلك الوقت. ولهذا ينبغي إذا رد أن يعتذر لصاحب البيت ولا يأخذه الكبر والإشمئزاز من هذه الحال. هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والرذالة. وقد كان بعض السلف يتمنى أن يقال له ارجع حتى يطبق هذه الآية لقوله سبحانه وتعالى: هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، أي هو تعالى عليم بجميع أعمالكم من كثرة وقلة، ولا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها أتم الجزاء. وفي تذكيرهم بأن الله عليم بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل، وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد، لأن في ذلك عصيانا لما أمر الله به. في إثبات اسم العليم أحسن الله إليك. الآية والله بما تعملون عليم، هو أو قوله تعالى قبل ذلك: هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والرذالة. وقد كان هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والرذالة. وقد كان بعض السلف يتمنى أن يقال له ارجع حتى يطبق هذه الآية لقوله تعالى: هو أزكى لكم، حتى يعمل بهذه الآية، حتى يعمل. نعم أحسن الله إليكم. وقد كان بعض السلف يتمنى أن يقال له ارجع حتى يعمل بهذه الآية لقوله تعالى: هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم، أي هو تعالى عليم بجميع أعمالكم من كثرة وقلة، ولا يخفى عليه شيء منها، وسيجازيكم عليها أتم الجزاء. وفي تذكيرهم بأن الله عليم بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل، وليزدجر أهل التثقيل. نعم بالتثقيل. وفي إيش؟ وفي تذكيرهم بأن الله عليم بأعمالهم ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم بالتثقيل. التثقيل في إيش؟ يعني بالدخول بس. يعني نعم. وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وليش؟ وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. أو يقال أو التجسس. وليش؟ وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. شو يعني في الأبواب ها؟ وليش وليطلع إيش؟ وليزدجر أهل الحيل أو التطلع من الشقوق ونحوها. وهذا تعريض بالوعيد، لأن في ذلك عصيانا لما أمر الله به. الشقوق في الأبواب، الشقوق في الأبواب. والجدران وغيرها. أو كان طلع من السطح أيضا كذلك. أنا البيت الواحد بعضهم على بعض. أه؟ يستأذن أهل البيت الواحد بعضهم على بعض، كالأخ على أخته وعلى والابن على والديه مثلا في الغرفة أو شيء. وهم في البيت الواحد؟ أي نعم. يستأذن عند الدخول؟ نعم عند الدخول. إذا كان هناك غرف خاصة نعم لا بد من استئذان. نعم. آخر الصورة. نعم. آخر الصورة سيأتي هذا. نعم. بعدها. صلى الله عليه. ثم قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا. وين الآية؟ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. لما قلتم أحسن الله إليكم، ولما ذكر تعالى حكم البيوت المسكونة ذكر بعده حكم البيوت غير المسكونة، فقال تعالى: ليس عليكم جناح، أي إثم وحرج، أن تدخلوا، أي بغير استئذان، بيوتا غير مسكونة، أي لا تختص بسكن أحد، كالرباطات ونحوها التي تكون في طرق السابلة لا يسكن. كالذي أحسن الله إليكم، بيوتا غير مسكونة، أي لا تختص بسكن أحد، كالرباطات، كالرباطات ونحوها التي تكون، التي تكون في طرق السابلة لا يسكنها أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها ابن السبيل ونحوه. فيها متاع لكم، أي منفعة لكم أو حاجة من الحاجات، كالاستظلال من الحر أو إيواء الأمتعة والرحال. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، أي يعلم ما تظهرون وما تسرون في نفوسكم، وسيجازيكم عليه. وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا لفساد أو اطلاع على عورات. ثم قال الله تعالى: بركة، شوف الكلام على الآية. الكلام حتى تستأنسوا. أحسن الله إليكم. جوزي شكرا. أحسن الله إليكم. فقال ابن الجوزي رحمه الله: فصل. وهل هذه الآية منسوخة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أن حكمها عام في جميع البيوت، ثم نسخت منها البيوت التي ليس لها أهل يستأذنون بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، هذا مروي عن الحسن وعكرمة. والثاني أن الآيتين محكمتان، فالاستئذان شرط في الأولى إذا كان للدار أهل، والثانية شرط إن كان للدار أهل، والثانية وردت في بيوت لا ساكن لها. والأذن لا يتصور من غير آذن، والأذن لا يتصور من غير آذن. الأذن لا. أحسن الله إليكم. والأذن لا يتصور. والأذن. أحسن الله إليكم. والإذن لا يتصور من غير آذن، فإذا بطل الاستئذان لم تكن البيوت الخالية داخلة في الأولى، وهذا أصح. قوله تعالى: أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فيها خمسة أقوال: أحدها أنها الخانات والبيوت المبينة للسابلة ليأووا إليها ويؤووا أمتعتهم، قاله قتادة. والثاني أنها البيوت الخربة والمتاع قضاء الحاجة فيها من الغائط والبول، قاله عطاء. والثالث أنها بيوت مكة، قاله محمد بن الحنفية. والرابع حوانيت التجار التي بالأسواق، قاله ابن زيد. والخامس أنها جميع البيوت التي لا ساكن لها، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل الساكن، قاله ابن جريج. القول الثالث الذي مر بنا الأصيليك محمد بن الحنفية فيش أن البيوت الغير المسكونة هي قال هي بيوت مكة، هذا فرع عن مسألة هل فتحت مكة فعنوها نعم فأنا فتحت عنوها نعم سبادة نعم. قال والرابع حوانيت التجار التي بالأسواق، قاله ابن زيد. والخامس أنه جميع البيوت التي لا ساكن لها، لأن الاستئذان إنما جعل لأجل الساكن، قاله ابن جريج. فيخرج في معنى المتاع ثلاثة أقوال، أحدهما الأمتعة التي تباع وتشترى، فيخرج في معنى المتاع ثلاثة أقوال، أحدهما الأمتعة التي تباع وتشترى، والثاني إلقاء الأذى من الغائط والبول، والثالث الانتفاع بالبيوت لاتقاء الحر والبرد. في توسع. طيب على كل حال شوف كلام القرطبي وغير شغل هذا إن شاء الله الكلام حاليا. في سؤال أحد الأخوة متعلق في التفسير، يقول أحسن الله إليكم كلام هذا إن شاء الله كلام من جرير وكذا كذا كلام حافظ والقرطبي على أهل سالح من أن تدخل بثنى المسكن. نعم. قال يقول السائل ما الجمع بين قولكم في الموضعين الآتيين عند قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قلتم وشيوعها في المؤمنين يعم شيوع خبرها عنهم واتهامهم بها سواء كانت صادرة منهم أم لا، ومع ما ورد في تفسيركم عند قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قلتم زيادة في تنكيلهما وردعهما، فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل بالتعذيب، ولأنه يحصل به الزجر والردع لغيرهما. ما في منافاة، هذا في إقامة الحد وإظهار الحد، وذاك في شيوع الفاحشة، يعني فاحشة المسكوت عنها وليست معلومة فيشيعها بين المسلمين، فالواجب الستر، وهذا في إقامة الحد. نعم. هذا سؤال قصير أحسن الله إليكم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم، لماذا عد العيافة والطيرة من السحر؟ يعني تشاركوها في بعض أوصافها. وفق الله جميعا وثبت الله جميعا وصلى الله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا عطست في الصلاة تحمد الله؟ ها؟ إذا عطست المرأة في الصلاة أو الإنسان في الصلاة تحمد الله يجهر بها؟ لا حمد الله ما ينافي، لأنه ذكر الأصل أنه يسكت، لأنه ذكر فيها، وإن حاول حمد الله فلا يضر لأنه ذكر باسم كلام الناس. نعم هذا هو الأقرب. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع وصلى الله على محمد وآله وصحبه.